إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تواعدنا قبل رمضان أن نبدأ بحول الله وبقوته بعد رمضان مع حضراتكم في دروس الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، ولكني آثرت في هذه الليلة المباركة أن نقف مع قصة لامرأة من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول. قصة هذه المرأة فيها أحكام فقهية غاية في الأهمية. ثم نبتدئ في الدرس القادم إن شاء الله مع أول لبنة من لبنات علم الفقه. فمن هي يا ترى التي سنقف معها في هذه الليلة المباركة؟ إنها امرأة مؤمنة من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المؤمنة نزلت فيها وفي زوجها آيات بينات، إذ أنها ألمت بها مشكلة عاصفة كادت أن تدمر عليها حياتها وتقوض بيتها، فذهبت تشكو للنبي، ثم أخذت تلح عليه وتجادله حتى إذا ضاقت بها السبل رفعت شكايتها إلى الله. فمن هي وما حكايتها؟ هي خولة بنت ثعلبة ابن الأصرم الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، المجادلة التي نزلت فيها سورة المجادلة. خولة بنت ثعلبة ابن الأصرم الخزرجية الأنصارية رضي الله عنه. أسلمت قبل الهجرة، تفتح قلبها لدعوة الإسلام التي حملها سفير المسلمين الأول إلى يثرب سيدنا مصعب ابن عمير، تفتح قلبها لتباشير هذا النور كما تفتح الورود والأزاهير لتباشير الصباح. ولما هاجر النبي إلى المدينة سارعت فبايعت، وتزوجها سيدنا أوس بن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما. وأوس كان هو الآخر من السابقين للدخول في هذا الدين، شهد بدرا وأحدا، بل شارك في جميع غزوات النبي، على الرغم من أنه قد كبر سنه وكان به لمم يعتريه أحيانا، إلا أنه شارك في جميع الغزوات رضي الله عنه. عاش الزوجان في هناءة وسعادة في ظلال الإسلام وفي رحاب القرآن، ثم وقعت بينهما مشكلة كسائر بيوت الناس، لا يخلو بيت من المشكلات الزوجية التي تعكر عليه صفوه أحيانا، حتى بيوتات الأنبياء يعتريها بعض المشكلات الزوجية، حتى بيت النبي محمد نفسه كان يعتريه أحيانا بعض المشكلات الزوجية، لكنها مشكلات بالنسبة لمشكلاتنا الآن تعتبر لمم، ثم يعالجونها بسرعة، لأنهم إذا دب بينهم التنازع والشقاق يحكمون في مشكلاتهم. قال الله، قال رسوله، فما تلبث المشكلة أن تنحل عقدها سريعا سريعا. تمر الأيام وتتعاقب الليالي، وأوس لا يقعد عن قتال على الرغم من كبر سنه ومرضه. وفي ذات يوم هاجت في البيت عاصفة كادت أن تهدم بنيانه وتقوض أركانه وتمزقه كل ممزق لولا لطف ربنا الرحيم. ماذا حدث؟ أوس دخل على زوجه خولة، كلمها في شيء، راجعت، لئن تغلط ما كانش صح كده، المفروض تعمل كده، راجعت. الرجل كبر سنه، مغضب، غضب، فقال في لحظة غضب: أنت علي كظهر أمي. ظهار، وكان من جملة ظلم أهل الجاهلية للمرأة قبل الإسلام أشياء، منها الظهار. قبل الإسلام لم يكن للطلاق حد ينتهي عنده، ممكن رجل يطلق زوجته 100 مرة ويراجع، أو يعضلها يقول أذرك معلقة، لا أنت ذات زوج ولا أنت مطلقة، ظلم. فجاء الإسلام فرفع هذا الظلم عن المرأة. وهل وجدت المرأة تكريما أعظم من تكريم الإسلام؟ خبروني في أي شرع أو في أي أمة، مش ممكن، مش ممكن. فقضى الإسلام على هذه المشكلة، فقال ربنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيش بقى أطلقك الصبح وأردك بالليل والنهاردة أطلقك تاني وبعد بكرة وخمسين مرة وألف مرة، لا، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان من جملة ظلم الجاهلية للمرأة الظهار، والظهار كان من ألفاظ الطلاق عند العرب قبل الإسلام، بس كان أبشع من الطلاق لأنه يترتب عليه حرمة المرأة المظاهر منها زوجها أبدا، فينفعش يرجعها بقى كأنها الطلقة الثالثة. حتى الطلاق الثالث ممكن المرأة ترجع لو نكحها آخر ومات عنها أو طلقها بلا غش ولا خداع ولا شراء، تيس مستعار يحلها للأول، مش كده؟ أنت علي كظهر أمي، خلاص ما تنفعليش تاني أبدا. أوس بن الصامت في لحظة غضب قال لخولة أنت علي كظهر أمي، وخرج من بيته. فماذا فعلت؟ فزعت إلى الصلاة. وهذا درس لا يفوت، الواحد فينا إذا ألمت به مصيبة أو سقط على رأسه بلاء فإلى من يفزع؟ إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان النبي إذا أصابه مكروه قال أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة أنس وراحة، تدخل في الصلاة وأنت منقبض الصدر مشوش الفكر، فما إن تلبث حتى تجد انشراح في الصدر وفرجة في الكرب. لو كنت تعي معاني الصلاة أو كنت تفهم معاني الصلاة، فزعت المرأة إلى الصلاة تشكو إلى الله. فعلى المرأة المسلمة إذا أصابها من زوجها مكروه ترفع الشكاية أولا إلى من؟ إلى الله. النهاردة لو حصل الكلام ده كانت على طول التليفون معاها، وكلمت أبوها وأمها وخالها وعمها وجارتها فلانة واختها علانة، كلم الدنيا كلها، وتنسى أن تشكو إلى الله مع أن قلب زوجها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما شاء. فزعت إلى الله بالصلاة ولم تترك البيت. وهذا درس آخر لا يفوت، ده علماءنا علمونا إن الرجل لو قال لزوجته أنت طالق، وكانت الطلقة الأولى أو الثانية، فعليها ألا تبرح البيت ما لم تنتهي العدة، صح؟ ولو جاء زوجها وأراد أن يجامعها فليس لها أن ترد ما دام قد صرح أنه يفعل ليرجعها، مش كده؟ قال لها أنت طالق ما تسيبش البيت، طلقة الأولى أو الثانية، ما هي لسه في العدة، يعني لسه مراته. يعني لو جاء وقال لها راجعتك على ما كنا عليه عادت، حتى ولو قالت أنا مش موافقة ترجع غصب عنه لأنها لسه مراته ما لم تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة فإن أرادها فبمهر جديد وبعقد جديد. فين الفقه ده عند نسائنا اليوم؟ فين؟ ما تركت البيت، أنت علي كظهر أمي. وكانت هذه الكلمة إلى هذه اللحظة من ألفاظ الطلاق، وهو قالها وأراد بها طلاق. فما تركت البيت وفزعت إلى الصلاة. خرج أوس من البيت غاضبا. ده درس رابع لا يفوت. هو لما قال لها أنت علي كظهر أمي، كان في لحظة صفاء ورضا أم في لحظة شقاق وغضب؟ ها؟ فغاضبت فخرج غاضبا، يبقى قالها في لحظة إيه؟ غضب. ومع ذلك النبي هيحسبها ظهار وهيلزمه بالكفارة. النهاردة كل يومين واحد يجي لك، أنا قلت يا عم الشيخ لمراتي أنت طالق بس كنت غضبان شوي، ما تتحسبش مش كده، ويفرض عليك الفتوى. يا حبيبي يا سيدي الفاضل، مش كل طلاق في الغضب لا يقع، أكثر الطلاق في الغضب يقع. متى لا يقع الطلاق في الغضب؟ إذا وصلت إلى غلاق. لا طلاق مع غلاق، يعني صرت مشوش الفكر، بتخطرف، مش دريان قلت إيه ولا إيه اللي حصل ولا فكر حاجة أصلا. إنما أنا أقول له تعالى أنت طلقت في ساعة غضب؟ أيوة. طيب هو إيه اللي حصل؟ يقول لي أنا الصبح قلت لها كذا، قالت لي كذا، شلت لها الكلمة دي بقى لما أرجع، رجعت دخلت البيت السلام عليكم، قالت لي وعليكم السلام، قلت لها وكمان بتردي، طخ ألم على وشها، قعد خبطاني بوكس في اسناني، قلت لها كذا، قالت لي كذا، ويحكي لي السيناريو والحوار بالحرف. يبقى عقله كان حاضر ولا غائب؟ حاضر. كان عنده غلاق على عقله، ما هو واعي لكل حاجه اهو، وفاكر كل حرف اهو، يبقى يقع طلاقه. موضوع مش لا، اكثر الطلاق غالبا ما يكون في لحظات غضب. انت عمرك شفت واحد عايز يطلق مراته؟ انا عازمها على كازينو الوردة الحمراء، انا معرفش مفيش كازينو كده، انا بتصور يعني عزمها على كازينو الوردة الحمراء على النيل، وشرب كوبايتين ليمون بارد، وبعدين ابتسم لها ابتسامة بلهاء، ولا هي انت طالق؟ في حد بيعمل كده؟ بيبقى في زعيق وشخط ونطر، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من البيت ايه؟ غاضبا. فجلس في نادي قومه. الله، وكان في نوادي ايامهم، نادي يعني مجلس. فجلس في نادي قومه تقول قوله، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، فقلت كلا والذي نفس خولى بيده، لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. يا سلام على المرأة الورعة الحريصة على ألا تقع في زنا، العفيفة النظيفة. الصبح تقول لي أنت طالق، وتجي لي آخر الليل تريدني، استفتيت حد من العلماء؟ مش ممكن تصل إلي أبدا إلا ما النبي يحكم في المصيبة اللي أنت عملتها دي. وده درس خامس غاية في الأهمية. النهاردة أنا بقول الكلام ده وأنا متحسر في ألوف ألوف بلا مبالغة من البيوت تعيش في الحرام. أيوة الراجل بيحلف 50 طلاق كل يوم، البياع كل بيع علي الطلاق، طلاق من مرات تحرم علي، 2 عواطلية بيلعبوا قمار على المقهى ضمنوا أو ورق أو علي الطلاق كذا. الموضوع بقى سهل عند الناس، يحسبونه هين وهو عند الله عظيم، فيحلف 50 طلاق ولا طلاق وقع. وبعض الأذكياء الأغبياء في الحقيقة لما يخرج من بيته، البياعين بعضهم قال لي ذلك، يقول علي الطلاق كل طلاق أحلفه النهاردة ما يتحسبش. ده على مذهب مين ده يا ابني؟ هذا الطلاق جده جد وهزله جد، فيش في لعب. لو قال لزوجه مازحا أنت طالق بيضحك، تحسب طلقة، فيش مزاح، خلاص طالما لفظ صريح انتهى. فأنا الدرس هنا كل امرأة ابتليت بزوج لا يتقي الله يعيش معها بقرباج علي الطلاق، إذا قال لها عليك الطلاق علي الطلاق أنت طالق، أي يمين يفهم منه هدم بيت الزوجية، بقول لك يا بنتي أو يا أختي ما يلمسكش أبدا إلا لما يستفتي في ذلك وأنت معه، أو واحد من أوليائك الصادقين معه، مش الصبح لأنت طالق ويأتي آخر الليل يضاجع. طب سألت حد؟ أيوة أيوة سألت واحد وقال لي قول أستغفر الله العظيم 3 مرات وخلاص. ما هذا؟ قابلت واحد بدأني وسألت، هو أي واحد بدأني يفتي؟ هو أي واحد عشان له دقني بقى مفتي؟ سبحان الله العظيم، رجلك على رجله، دار الإفتاء، مشيخة الأزهر، أو أي عالم رباني محترم من الثقات، واسمع الفتوى بأذنك، ده عرض، عرض. هكذا فعلت خولة، لا والذي نفس خولة بيده، لن تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. شوف لما المسلمين بيكون بينهم شقاق وتنازع بيردوا لمين؟ إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول خولة ثم جئت إلى رسول الله، ده هي اللي راحت تطلب الفتوى حريصة، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ما قلت. لحصل اللي انتوا عارفين قلته له وذكرت ذلك له، فما برحت حتى نزل القرآن. يا رسول الله زوجي أوس بن الصامت أكل شبابي أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني. والنبي يقول حرمتي عليه، ما عندوش علم في المسألة لسه إلا المعروف حرمتي عليه، وهي تجادله وتعيد الكلام. فلما ضاقت أمامها السبل قالت اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة، والحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولى بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله. والرحمن على العرش استوى سمع حديثها وشكواها وأنزل فيها قرآن. تغشى النبي ما كان يتغشاه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال: أبشري يا خولة، لقد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يا خولة، مري أوس فليعتق رقبة يحرر عبد. قالت: ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: والله ما ذاك عنده. قال: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: وأنا أعينه بعرق آخر من تمر. الدرس هنا إيه؟ إنه يجوز للمرأة إن كانت صاحبة مال وعجز زوجها عن أداء كفارة أن تكفر هي عنه أو تعينه في الكفارة. ده مش كده وبس، المرأة لو صاحبة مال فيه زكاة أو أرادت أن تتصدق وزوجها من المساكين، فإن أولى الناس بزكاة المرأة وبصدقتها زوجه وولدها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود، والحديث صحيح، وجد زوجته زينب أخذت بعض الحلي وخرجت تتصدق بهن، قال: إلى أين؟ قالت: خطب النبي فينا خطبة العيد فقال: تصدقنا فإني اطلعت على النار فإذا أكثر أهل النار من النساء. الحديث اللي انتوا عارفين. قال: أولى الناس بصدقتك أنا وأولادك مساكين. قالت: أستفتي النبي في ذلك. فذهبت وإذا ببلال عند باب النبي: يا بلال، استأذن لي على رسول الله. فدخل بلال فقال: يا رسول الله، إن زينب تستأذن عليك. قال: أي الزيانب؟ النبي كان خفيف الظل، ما كانش كشري، بس كان خف الظل بحق ووقار صلى الله عليه وسلم. أي الزيانب؟ إن في كذا زينب، في زينب بنت جحش زوجة النبي، وزينب بنت محمد بنت سيدنا النبي، وزينب زوج ابن مسعود، وفي كتير، وفي زينب خطيبة الأنصار، امرأة في كتير كتير. أي الزيانب؟ قال: زوج ابن مسعود. فدخلت: يا رسول الله، خرجت للصدقة، قال ابن مسعود كذا وكذا. قال: صدق ابن مسعود، أولى الناس بصدقتك زوجك وولدك. قالت خولة: وأنا سأعين أوسا بعرق آخر من تمر. فقال النبي: أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. الظهار يا أخوانا كان في الجاهلية من ألفاظ الطلاق. وهنا هسأل سؤال: لو واحد قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى بهذه الكلمة طلاق، أيقع طلاق؟ الجواب: لا. طب لو قال لها: أنت طالق، ونوى بها ظهار، يقع ظهار ولا طلاق؟ طلاق. لا أنت علي كظهر أمي. أصدق يا ابني، أصدق الله، والله ما تحسب طلاق، لأن أوس لما قالها نوى بها طلاق، وقد نزل الإسلام فنسخ هذا. ده مش من ألفاظ الطلاق، لا بالكناية ولا بالتصريح. واضح يا مشايخ؟ هذا درس، درس سادس في هذه القصة. طيب بيترتب ايه على الظهار؟ حرمة اتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، وكفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة، لم يجد صيام شهرين متتابعين لا يستطيع، اطعام 60 مسكين على الترتيب، مش بمزاجك، على الترتيب وليست على التخيير، فليلتفت الى ذلك فانه غاية في الاهمية. انت يؤدي الكفارة اذا اراد العود. العود في ايه؟ في الجماع. انت علي كظهر ام، عادي جامعها، وجب عليه الكفار. واذا ظاهر الرجل من المرأة فلها ان تطلب منه الوطأ، عايز حقها الشرعي، ولا تجعله يمسها حتى يكفر. انت علي كظهر ام، بقاله اسبوع على كده، شهر على كده، تطلب حقه؟ طب اريدك، كفر الاول. واضح يا شيخ؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن عجز عن اداء الكفارة ماذا عليه؟ اعتق رقبة، ما عادش عبيد النهار، صم شهرين متتابعين، شهرين عربيين، ما لناش دعوة بالاشهر الاخرى، وما تفطرش الا لعذر سفر، مرض شديد، عيد، افطر وابني بعد ذلك على ما فات. افطرت بدون عذر، هات من جديد يا حلو، ما هو عقوبة زاجرة عشان تتربى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اقدرش اصوم، اطعم 60 مسكين من اوسط ما تطعم منه اهلك. لحد فينا بياكل كافيار وكباب على طول، ولا حد بياكل فول مدمس على طول، واحد مليونير بياكل كباب على طول، خلاص اكل المساكين كباب، مش ده اكلك؟ واحد اكله على طول فول نابت، اكلهم فول نابت، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. ما هو المسكين نفسه ياكل جاتوه برضه، ومن حقه ياكل مره كباب. اي نعم، يا من اوسط ما تطعم منه اهلك. ما فيش فلوس وانا مسكين، اتسقط عنه الكفارة؟ الجواب لا. امال من الذي يؤدي عنه؟ الاغنياء من اصحاب الزكوات. مش ده اللي النبي عمله؟ اعتق رقبة، ما عندي، صوم ما اقدرش، اطعم 60 مسكين، قال له مسكين، قال له اعتق، ثم أعانه بتمر من بيت مال المسلمين، وأعانته الزوجة بتمر آخر فأطعم. يبقى إدارات المساجد أو الأماكن اللي تقبض زكوات المسلمين تؤدي عن هؤلاء إذا تحرت وتأكدت عجزهم عن الإطعام، فليلتفت إلى هذا. أوس بن الصامت كفر عن اليمين وهدأت العاصفة وعاش مع الزوجة، وانتقل بعد إلى الرملة في فلسطين ومات هنالك ودفن في فلسطين. 60 خولة موقف بس عايز أقوله في حقها قبل أن ننطلق في الأبحاث الفقهية في موضوع الظهار. خولة بعدما كبر سنه، عجوز، إذ بها تستوقف عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في إحدى سكك المدينة وتقول له: يا عمر، لقد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر الشامخ عملاق الإسلام طأطأ رأسه ويسمع للعجوز وهي تغلظ له في الكلام، فقال ابن عوف: من هذه العجوز التي حبستك يا عمر في هذا المكان وتغلظ لك وأنت تسمع؟ قال: ألا تعرفها؟ والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة المكتوبة. امرأة سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سؤال: ما هو حكم الظهار؟ يعني هل الظهار مشروع كالطلاق؟ الطلاق حلال ولا حرام؟ ها؟ الطلاق حلال ولا حرام؟ حلال حلال. تقول لي أبغض الحلال، يعني حلال، يبقى حكم الطلاق حلال. طيب وحكم الظهار حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأن الله سماه في الآية منكرا من القول وزورا، منكر وزور. هي أمك زي زوجتك؟ هل يحل لك من أمك ما يحل لك من زوجك؟ أنت كذاب يا من تفعل هذا، تتكلم بالمنكر. فالظهار حرام والطلاق حلال. أركان الظهار إيه؟ اسمع الكلام ده مهم. الركن الأول من أركان الظهار المظاهر. الركن الثاني المظاهرة منه. الركن الثالث المظاهر به. الركن الرابع صيغة الظهار. كم ركن يا اخواني؟ أربعة. الركن الأول المظاهر. على فكرة بعض الصحفيين يكتب لك في الجرائد: وقد قامت مظاهرة في كوستاريكا مثلا، ما بيعرفش عربي. يا حبيبي مش اسمها مظاهرة، اسمها التظاهرة. المظاهرة ان الواحد يقول لمراته: ها انت علي كظهر امي. يعني يبقى اركان الظهار اربع. اولا المظاهر اللي هو مين؟ الزوج. لا يملك ايقاع الظهار الا الزوج، لان الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل: واللائي يظاهرن منكن من ازواجهن. فدل ذلك على ان الظهار لا يملكه الا الزوج، الذي يملك في موضوع الزواج الحل والعقد، لان عقدة النكاح اصلا في يد من؟ الزوج. في واحدة بتقول لأبو جوزها: زوجني ابنك على كتاب الله. من اللي بيقول؟ الرجل الذي يملك الحل والعقد في الزواج هو الرجل. طيب سؤال مهم: وما الحكم إذا ظاهرت امرأة من زوجه واحدة قالت لجوزها أنا عليك كظهر أمك أو أنت علي كظهر أبي، يقع ظهار؟ لا. ليه؟ لأن الذي يملك الحل والعقد في الزواج من؟ الزوج. العجيب يا أخي إن الحنابلة قالوا عليها كفارة الظهار إذا أراد زوجها أن يجامعها مع أن هذا لا يحسب ظهار. الحنابلة قالوا هذا، وانتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك هذا لغو وهي آثمة ويجب أن تعدب ولا يحسب ظهار ولا يلزمها كفارة الظهار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الركن الأول في الظهار المظاهر لا يملك الظهار إلا الزوج. ثانيا المظاهرة منها اليمين الزوج. سؤال، ولد أبوه قال له هجوزك بنت عمك ستيتة، قال له والله لو اتجوزتها هي طالق، فعلا كتب كتابه عليه تبقى مطلقة؟ هجوزك بنت عمك، طب لو انا اتجوزتها هي طالق اهو، لما يتجوزها تحصل طلقة؟ هجوزك بنت عمك، طب والله لو اتجوز هي عليا كظهر امي، كتب كتابه يتحسب ظهار؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنه لما قال هذا الكلام لم يكن يملك المرأة، ما كانش كاتب كتابه عليه، ده عيل بيلعب. والطلاق لمن أخذ بالساق، احفظ النصوص دي، الطلاق لمن أخذ بالساق. أي نعم. طيب يبقى الزوجة هي المظاهر منه اللي الراجل دخل بها بعقد زواج صحيح. سؤال، واتخايب اتجوز واحدة عرفي في غياب الولي والشهود والإشهار، ده زواج؟ ده زينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فكان يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قالها ثلاثة. وقد بقى أمور كده كتب ورقة الوحدة على شاكلته ولا يلا بقيت مراتي، أم الأمور ده قال لها أنت علي كظهر أمي يحسب ظهر؟ لا، لأنها أصلا مش زوج، ده اتنين من الزنا. فالركن الثاني المظاهر منه لازم تبقى زوجة بعقد نكاح صحيح. سؤال كمان مهم، ماذا تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق، دي الطلقة الأولى أو الثانية، وفي أثناء العدة قال لها أنت علي كظهر أمي، يحسب ظهر ولا لا يحسب؟ يحسب، لأن ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي يبقى هي لسه على إيه؟ ذمته، يبقى الزوجية قائمة، يبقى يحسب ظهار. يبقى المظاهر، المظاهر هو الركن الأول، والمظاهرة منه هو الركن الثاني. ثالثا الركن الثالث في الظهار المظاهر به، يعني المشبه به، تشبيه الزوج لزوجته بأمه، أنت علي كظهر أمي، شبهها بمين؟ بأمه. أهل العلم لهم أقوال في هذا الموضوع، قالوا إذا شبهها بأمه حسب ظهار، وهذا إجماع استفصال، أنت علي كظهر أمي حسب ظهار، لحديث خولة ولحديث سلمة ابن صخر الأنصاري البياضي. هذا الرجل كان يملك من الفتوة والفحولة في جماع النساء الأمر العجيب. دخل عليه رمضان فقال لزوجته أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان، خاف أن يجامعها بليل فيتابع بها إلى أن يؤذن للفجر، يبقى عليه كفارة من جامع في نهار رمضان اللي هي كفارة إيه؟ الظهار. خرج يستجير من الرمضاء بالنار، أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان. وفي الحديث ده فايدة برضو، إنه يجوز إن الظهار يبقى مؤقت بمدة، فإذا انقضت المدة ولم يجامع الزوج فيها فلا كفارة عليه. ركز، الفقه عايز تركيز. أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان، وفي روايات بتقول لا ده من أول ليلة في رمضان اللي معانا، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان، في نصف رمضان جامع، يبقى عليه كفارة الظهار. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم له أعتق رقبه، فضرب بيده على صفحة عنقه وقال رقبه، أنا لا أملك رقبة غيرها، رقبتي دي بس. الصحابة كانوا شوف خف الظل، أنا لا أملك رقبة غيرها، أجيب منين عبد؟ قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، وهل حدث لي ما حدث إلا وأنا في صيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. قال النبي لعروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق من التمر، قالوا بلح من عنده مكتل فيه 15 وسقا من أو صاعا من تمر، وقال أطعم 60 مسكينة وقل وأطعم أهلك، يعني وقع في المحظور وعاد بهدية، أطعم 60 مسكين وبقي من التمر بقية لأنه كثير فأكل وأطعم أهله. صلوا على رسول الله. يبقى لها أنت علي إيه؟ كظهر أمي. طيب وماذا لو قال لها أنت علي كظهر أختي خالتي عمتي ابنتي أمي من الرضاعة، خالتي عمتي ابنتي من الرضاعة، ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال لها أنت علي كظهر أختي أمي خالتي، يحسب ظهر. اختلف العلماء في الرد على هذا السؤال، فقال الشافعي في القديم والظاهرية لا يحسب ظهر إلا إذا قال لها أنت علي كظهر أمي أو جدتي. اشمعنى جدتي؟ قال لأن الجدة أم، وقال غيره وهم جمهور العلماء وقولهم هو الراجح بل يحسب ظهر، لأن أخته وخالته وعمته وأمه في الرضاعة وبنته كلهن محرمات عليه على التأبيد. خالته زي امه بالضبط، محرمة عليه ابدا، عمته كده برضه، بنته كده، خالته كده، امه من الرضاع كده، بنته من الرضاع كده، حماته كده. اذا دخل بابنتها، اذا عقد على ابنتها، تحرم الحماة بمجرد العقد ابدا، حتى لو طلق البنت قبل ان يدخل بها يحسب ظهار برضه. بل قال احمد بن حنبل لو قال لها انت علي كظهر ابي يتحسب ظهار، لانه شبه حاجة حلال محض بحاجة حرام محض. ابوك محرم عليك وخالتك وامك وعمتك مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يحسب ظهار. سؤال كمان، لو قال لها انت علي كبطن امي مش كظهر، كفخذ امي، كثدي اختي، ما قالش ايه كظهر، يحسب ظهار ام لا؟ اختلف العلماء، والخلاصة يحسب ظهار. ليه؟ لأنه شبهها بعضو في امرأة حرمت عليه ولا يحل له أن ينظر أو يستمتع بهذا العضو. صح؟ أنت علي كثدي أمي، هو يحل له أن ينظر إلى ثدي أمه أو يستمتع به؟ لا. طب لو قال لها أنت علي كعين أمي يحسب ظهر؟ لا، لأنه يجوز يبص في عين أمه ويقبل أمه بين عينيه كصدغ أمي. يبقى لا يحسب ظهر. الركن الرابع من أركان الظهار صيغة الظهار. هيقول إيه؟ ننظر لهذا الموضوع من جهة اللفظ، فإن كان بلفظ صريح وقع ظهارا بالإجماع، أنت علي كظهر أمي ظهار، أو يقول ظاهرت منك، أو أنا منك مظاهر، أو أنت علي كبطن أمي، كفخذ أمي، كفرج أمي، ظهار صريح، اللفظ صريح. ولكن ماذا لو قال بلفظ حمال، يعني يحمل على أوجه، زي إيه؟ أنت علي كأمي، يحسب ظهار؟ نسأله عن إيه؟ عن نيته أولا. فلو نوى به الظهار وقع ظهار، ولو نوى به الكرامة والتوقير فلا شيء في ذلك. تقول انا غالية عندك قد ايه يا ابو عويس؟ ولا زي امي، ده ظهار، بيوقرها بيوقرها، انت زي عين امي. شوف شوف عين امه ده بيقول ايه، انت عندي كعين امي. هو قصد ايه؟ توقير، تكريم. بس احنا بننهى عن ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد الأنصار، فنادى الأنصاري على زوجه فقال تعالي يا أخي، فغضب النبي وقال ليست لك بأخت. أختك منين؟ وليحل لك منها ما يحل لك من أختك. وأحذر هنا إن بعض الناس الأفاضل شايف أنه من باب يعني الأدب ووجع ينادى على مراته يقول لها يا ماما، في ناس يعملوا كده، ويأتي يقول له يا بابا، ككباوة ما يلها فيك بابا ايه، تبقى عند راجل اشتعل رأسه شيبة وعايز يقدم لك الشاي، يا ماما، هي امك لسه عايشة؟ ده انت من عهد مين موحد القطرين؟ يا ماما، قال كده يعني غلط غلط. قل يا ام فلان حتى لو ما بتخلفش، هي ستين عايشة كان عندها اولاد؟ ما كانش. والنبي كان بينادلها يقول لها ايه، يا ام عبد الله، يكنيها باسم ابن اختها ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، صلوا على رسول الله. طيب لفظ الظهار الأصل فيه التنجيز، أنت علي كظهر أمي، لكن يجوز فيه التأقيت، ولا أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، خلال الأسبوع ده لو جامعها لزمه الظهار الكفارة، لم يجامعها وانقضى الأسبوع بسلام نقول له أنت آثم لكن ليست عليك كفارة. والعمدة في أدلتنا على هذا حديث سيدنا سلمة ابن صخر البياضي، هو قال لها أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي إيه؟ رمضان. لكنه وقع، لو لم يقع لما لزمته كفارة. طيب قال لها أنت علي كظهر أمي، ما هي الآثار المترتبة على هذه الكلمة الآثمة الفاجرة اللي ربنا سماها في القرآن منكرا من القول وزورا؟ يترتب عليها إيه؟ الإثم، من فعل ذلك فهو آثم. اثنين، إذا أراد الجماع يلزمه الكفارة، والكفارة على الترتيب عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطيع فيطعم 60 مسكينا. بعض العلماء قالوا حاجة غريبة أوي، قالوا لما أحمد بن حنبل وغيره قالوا لو قال لها أنت علي كظهر أمي حرام عليه، حرام عليه يجامعها؟ إن كان سيكفر بعتق رقبة حتى يكفر، لأن ربنا قال من قبل أن يتمس، ويحرم عليه أن يجامعها إن كان سيكفر بشهرين متتابعين في الصيام حتى يكفر. لكن لو هيك لو كان هيكفر بالإطعام ممكن يجامعها قبل ما يطعم وليس عليه إثم. طب ليه؟ قالوا اقرأوا الآية كويس، بس تعالوا نقرأ مع بعض. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، اشترط من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال من قبل أن يتمسى ما لهاش بقى، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ده قول أحمد بن حنبل وقول ابن حزم، لكن الجمهور قال من قال لزوجه أنت علي كظهر أمي ترتب على ذلك إثم القائل، عمل ذنب كبير. اثنين، حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر. طيب سؤال مهم جدا، وهل يحرم عليه الاستمتاع بها قبل أداء الكفارة فيما دون الفرج؟ مش أجمح، ينفع أقبلها أباشرها؟ ينفع من قبل أن يتماس؟ قال أهل العلم التماس هنا هو الجماع، كقوله سبحانه في القرآن أو لامستم النساء، يعني جامعتم. وقال بعضهم لا، بل التماس لفظة عربية مشتركة، مس البشرة للبشرة اسمه لمس وتماس، فنحمل اللفظة المشتركة على جميع معانيها. إذا لا يقبلها ولا يباشرها ولا يجامعها ولا يفعل الأشياء التي قد تفضي به إلى الجماع. طيب ولو جامعها قبل الكفارة، أنت علي كظهر أمي ورحم جامعها، ماذا عليه؟ هو آثم وعليه أن يستغفر ويتوب. طب عليه كفارة تاني؟ واحد قال لمراته أنت علي كظهر أمي، ورحم جامح قبل الكفار وحملت وولدت. الولد ابن حرام ابن زنا؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن الظهار ده مش من ألفاظ الفرقة ولا هدم الزوجية، هو طلاق. ده لو مطلقها الطلقة الأولى أو الثانية وجامحها أثناء العدة بنية المراجعة رجعت، أمال إيه الموضوع؟ هو مذنب لأنه جامع قبل أن يكفر، وربنا قال له افعل من قبل أن كفر، من قبل أن يتماس، يبقى آثم. طب عليه كفارة ثاني؟ لا. ما الدليل؟ صل على الرسول. نختم اهو، صلى الله عليه وسلم. الدليل ان سيدنا سلمة بن صخر البياضي اللي جمع زوجته ده واشتكى للنبي، النبي اداله التمر وقال له اطعم 60 مسكين. راح بالتمر، قبل ما يطعم 60 مسكين عدى على البيت، راح مجمع مراته تاني، وراح تاني للنبي عيط، انا ادركني ما احنا حللنا المشكله وخدت التمر، ايه الموضوع؟ قال له رايت بياض خلخالها في رجلها في ليله قمراء فلم املك نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه بكفاره اخرى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب امتى، وده آخر سؤال فعلا، امتى ينتهي الظهار وينحل؟ إذا كفر المظاهر عنه بالكفارة، أو إذا كان قد أقته بزمن وانقضى الزمن ولم يأتي في الزمن أهله. أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، ثبت لمدة شهر ولم يجامع وانقضى الشهر، عليه حاجة؟ خلاص يجامع وينبسط، انتهى أثر الظهار. أو إذا مات واحد من الزوجين قبل الجماع، أنت علي كظهر أم، صبحت ماتت فطست الصبح معلوش حاجة، إنه هو إمتى يلزم الكفارة؟ إذا أراد العود للجماع، هو جماعة فيه الله يرحمها، أو هو ربنا أكرمه. ها خلاص، يبقى امتى اثر الظهار ينحل؟ اذا اديت الكفاره، اذا كان قد ربط بمده زمنيه وانقضت بلا جماع، اذا مات واحد من الزوجين. طب قال لها انت علي كظهر امي وجامعها ثم مات، ماذا علي؟ على اوليائه ان يكفروا عنه من تركته كفارة ايه؟ ظهار. هو مديون لرب العالمين، ودين الله احق ان ايه؟ ان يقضى. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم، مفيش اسئلة خلاص، الى هذا الحد نقف وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وفيكم وعليكم.